تتلذذ يعني زي ما بتنفس ونفسك يستريح بمناسبة النفس مش عارف تبقى المكيفات شغالة بالمية والشبابيك مكفولة. وقلنا إن المية لما بتطلع من المكيفات بتملى الجو بالرطوبة، ده تعرف تتنفس، واللي عيان يكح واللي مش عيان يعيا. وبعدين لما الناس تتنفس الجو والهواء ينقل مع الرطوبه يبقى اسرع نقلا، اسرع ينقل. ان كان واحد عيان ولا عنده زكام ولا عنده برد ولا عنده ما اعرفش ايه، يخش في الهواء مع الرطوبه يخش على الثاني. انما ربنا عمل الهواء، واللي بنى الجوامع عمل فيها شبابيك، واللي بنى البيوت عمل فيها شبابيك. هذه المكيفات صحراويه عايزه هواء يجدد. وقلنا كم ده مره وقلنا كده. فالناس في الجنه تسبيحهم ذكرهم لله زي النفس، يحب يعني زي ما يتنفس النفس طالع نازل يعني تلقائي ولا إرادي، هناك تلقائي وتلذذا لا يفتر عن ذكر الله في الجنة. دي العبادة اللي في الجنة، ذكر لله دائم، إنما ما فيش تكلفة، ما فيش تكليف بركوع على سجود ولا عمرة ولا حج، إنما في حاجات تانية أنك تقدم على الله ويقدم الله عليك فتتلذذ برؤية الله. إن شاء الله نجعل، نسأل الله نجعلنا، نسأل الله نجعلنا. أنزل الله سبحانه ما شاء، يعد الكلام ده في مقدار يوم الجمعة، مقدار يوم الجمعة بتقديرة بتقدير زمن إيه؟ الدنيا. كل ما تمر فترة كده تلاقي في إيدك يجي لك يوم يحصل فيه المزيد والكرامة. هذا اليوم ما يساوي يوم الجمعة، عشان الناس المسلمين اللي كانوا ملتزمين بيوم الجمعة ينتفعون بيوم الجمعة ويقدرون يوم الجمعة، واستفادوا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان بيشتغل يوم الجمعة ويعمل موسم في الجنة هيبقى له موسم إن شاء الله. وحوله منابر من نور، يبقى ملائكة ومنابر من نور وكثبان من المسك، عليها مقاعد النبيين، يبقى منابر من نور عليها مقاعد النبي، منابر مكان مرتفعة، مقامات مرتفعة عليها مقاعد الأنبياء. وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة مزينة بالياقوت والزبرجد، يبقى نور بعد ذهب ياقوت زبرجد زينة، ما بعدها زينة. عليها الشهداء والصديقون، يبقى في ملائكة في الأنبياء على أماكن مرتفعة منصات كده عالية كده، وبعدين منابر ثانية بس من ذهب ولؤلؤ وياقوت وزبرجد، يجلس عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب. أهل الجنة قاعدين وراء المنصات دي فيه على كتب من المسك. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطيكم. صدقتكم وعدي أدخلهم الجنة وكرمهم وعمل لهم حثاوة يوم الجمعة عشان الاستقبال ومهرجان الجمعة في الجنة. سألوني أعطيكم فيقولون ربنا، يعني في هواية ثانية قالت: يا رب أعطيتنا وأرضيتنا، ماذا نطلب؟ نطلب إيه؟ إحنا كنا في نعيم يعني مش قادرين نتصور نتخيله ولا نقدره. ثم يقولون: ربنا نسألك رضوانك. رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم وبرضاي أدخلتكم الجنة، ولكم ما تمنيتم. تمنوا في حديث ثاني ما احنا سمعناه أكثر مرة: تمنوا علي، تمنوا علي، فيتمنون يتمنون لحد ما يلقوش حاجة، ما يعرفوش حاجة، عقولهم لا تدرك ما يتمنونه في الجنة. فالله يقول لهم: تمنوا كذا، أنا عندي كذا وعندي كذا اللي عايش. سبحانه وتعالى جل شأنه فتمنوا. وفي رواية ثانية يعني لما يستمتعوا وتلذذوا بما يمنيهم الكريم والحنان المنان في الجنة، آخر محاجة آخر حاجة تقول إيه: وجهك وجهك وجهك، لا نريد إلا وجهك. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى جل شأنه.